بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام الترجمة 22، باب الصائم يصبح جنبا. قال الإمام البخاري: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب الإمام القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة الحديث. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، يعني يغتسل بعد طلوع الفجر. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أصبح جنبا أو طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل لا يصوم، يعني لا يصح صيامه. قال: ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر اللي هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة: فكره ذلك عبد الرحمن، إيه الصداقة اللي بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه؟ ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، هي ميقات أهل المدينة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم، يعني هن يعني أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن أعلم بهذه الأمور الباطنة. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. قال: والأول أسند، هيأتي معنا ذلك وشرحنا جزء من الحديث. قوله وهو أعلم، يعني في رواية هو أعلم، يعني كأن أبو هريرة يقول أن الفضل أعلم، فضل ابن عباس أعلم، وطبعا هذا بعيد، يعني أن يكون الفضل ابن عباس يعلم هذه الأمور أكثر من عائشة وأم سلمة. أي بما روى والعهد عليه في ذلك لا علي، وقع في رواية النسفية عن البخاري وهن أعلم، وده اللائق بأبي هريرة أنه يرجع عن هذه الفتية وأنه يسلم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأمر على خلاف ما أخبره به الفضل وأسامة. أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلم. وكذا في رواية معمر وفي رواية ابن جريج. فقال أبو هريرة: أهما قالتا؟ قال: هما أعلم. وهذا يرجح رواية النسفي وهن أعلم بدله أعلم، لأن المعنى مختلف تماما. هو أعلم يعني الفضل أعلم يعني بما روى، وهن أعلم يعني أمهات المؤمنين أعلم بذلك. والنسائي من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه: هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، هي أعلم. وزاد ابن جريج في روايته: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، فرجع عن الفتية بذلك، وهذا اللائق أيضا بأبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع. وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتيا: من أصبح جنبا فلا صوم له، سواء من احتلام أو من جماع، لأن لو جاز يعني من الجماع فالاحتلام من باب أولى، الاحتلام ليس بيده. يقول النسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبو بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس، لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبي أن أبا هريرة قال في هذه القصة: إنما كان أسامة بن زيد حدثني، فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما، فضل بن عباس وأسامة بن زيد. ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي قال فيها إنما حدثني فلان وفلان. وفي رواية مالك المذكورة أخبرنيه مخبر. والظاهر أن هذا من تصرف الرواة، ومنهم من أبهم الرجلين لما الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، ومنهم من اختصر على أحدهما طار مبهما وطار مفسرا، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدا، هو عند نسائي أيضا من طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث، ففي آخره فقال أبو هريرة هكذا كنت أحسب. قوله في نهاية الحديث يقول وقال همام وابن عبد الله بن عمر، لأن مختلف هل هو عبيد الله ولا عبد الله بن عبد الله بن عمر. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. الأول هو الحديث الأول هو اللي فيه الرواية عن أم سلمة وعائشة، ويأتي معنا أسند. أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ. وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر بن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به، وقد اختلف على الزهري في اسمه، فقال شعيب عنه أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر قال لي أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا. أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين. وقال عقيل عنه عن عبيد الله بن عمر، فهو مختلف هل هو عبد بالتصغير يعني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر. فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد الله مصغرا. وأما قول المصنف والأول أسند فاستشكله ابن التين، قال لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال إن الطريق الأولى أوضح رفعا. قال لكن الشيخ أبو الحسن قال معناه أن الأول أظهر اتصالا، اتصال في السند. قلت والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى سندا، من قل أسند يعني أقوى سندا سواء كان اتصالا أو رجالها أوثق، وهي من حيث الرجحان كذلك، لأن حديث عائشة أم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواتر. وأما أبو هريرة فأكثر روايات عنه أنه كان يفتي به، أنه من فتوى وليس من رواياته. وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، أنه أحيانا كان فتوى من أبي هريرة وأحيانا كان يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال أخرجه عبد الرزاق والنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وله من طريق المقبوري قال بعثت عائشة إلى أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وجنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله صلى الله عليه وسلم. كأن أي بعض الروايات أنه كان من فتياه، وبعضها أنه كان بيرفع ذلك أو يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيّن أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يعني مباشرة، وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة، وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك. وأما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر، وأن ذلك من كيس أبي هريرة فلا يصح ذلك عن أبي هريرة، لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك ضعيف جدا يعني. نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتية بذلك، إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما، مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض، وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم. وأما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما، وقد بقى على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقرأه الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي. وأما ابن دقيق العيد فقال صار ذلك إجماعا أو كالإجماع، لكن من الأخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم، كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه، وكذا حكاه ابن المنذر عن طاووس أيضا، قال ابن بطال هو أحد قولي أبي هريرة قلت ولم يصح عنه، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق ابن المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة، منهم من قال يتم صومه ذلك اليوم ويقضي، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسهل بن عبد الله بن عمر. قلت وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه ويقضي. طبعا لو حصل اختلاف بننظر أيهم يعني أوفق لله، فطبعا يقدم قول عائشة رضي الله عنه، وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك، وليس ما ذكره صريحا في إجابة القضاء، ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إجابة القضاء أيضا، ومن من عباد التابعين حسن بن صالح المشهور عنه أنه باع جارية وذهبت عند الذين اشتروها فقامت من منتصف الليل تقول الصلاة الصلاة، فقال لها أصبحنا، فقالت أما تصلون إلى المكتوبة، ثم رجعت يعني إلى الحسن بن صالح وقالت بعتني إلى قوم لا يصلون إلى المكتوبة، ردني. وهو طبعا من الفقهاء أيضا، والذي نقله الطحاوية عنه استحبابه، ونقل ابن عبد البر عنه عن نخعي إيجاب القضاء في الفرض والإجزاء في التطوع، ووقع لابن بطال وابن التين والناوي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغيرات في نسبتها لقائلها، والمعتمد ما حررته. ونقل ماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنوب، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه، لأنه قد ينام بالنهار ويحتلم، لا نقول أنه يفطر بذلك، يعني ما قال أحد بذلك يعني. وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح، قال فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر، وله من طريق محمد لعل كان قبل أن يرجع، وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم، وهذا صريح في عدم التفرقة. وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية، طبعا دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل يعني، وإلا كل حكم نقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل مشاركة الأمة يعني له في التكاليف الشرعية. يقول أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله وقال آخرون يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت عائشة وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة، وبيعدد الأقوال التي قيلت يعني. وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأنه قد ورد صريحا ما يدل على عدمها، وترجم بذلك ابن حبان في صحيحه حيث قال ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به، ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث، ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق اللي هو الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد، إلا أن الخبر منسوخ، فده قول آخر أن كان الأمر كذلك ثم نسخ، لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع. وفي يعني الفهم آخر يعني أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم، ورفث بيطلق على الجماع وما دون الجماع، فلو صار يعني حل الجماع طوال الليل فهذا معناه أنه يجوز له أن يجمع زوجته طوال الليل حتى الفجر، فاللي يقول لابد أن يغتسل يعني قبل الفجر يبقى منعه من جزء من الليل من الجماع، فيكون هذا خلاف الآية. ولكن لما كان الليل كله محل الجماع حتى طلوع الفجر فصار أنه يمكن أن يغتسل بعد الفجر، فيكون هناك توافق بين الآية وبين بين الحديث يعني. يقول لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم، قال فيحمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ، أن الفضل أخبر أن كان قبل ذلك أنه لو جامع وثبت هذا يكون قبل النوم، لأن لو نام ما يجوز أن يشرب سواء كان يعني طبعا أنه يكون بعد العشاء يعني. ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر، فكان المجامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريرة على الفتية به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه. قلت ويقوي أن في حديث عائشة هذا الأخير من يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، والحديبية كانت يعني في شوال يعني من كانت في ذي القعدة من السنة السادسة. وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 6، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية، وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد، وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطئ في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر، فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه، فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. قلت وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من قول البخاري، والأول أسند يعني أصح سندا هو إيه لقصة يعني عائشة وأم سلمة، وكذا قال بعضهم إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك، ورواية اثنين تقدم على رواية واحد يعني بالإضافة لأن دول أمهات المؤمنين يعني هم أعلم بهذه الأمور، ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجال، وأن روايتهما توافق المنقول وهما تقدم من مدلول الآية، والمعقول وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعل شيء يحرم على الصائم، فهو بيشبه بالإيه بوضع الطيب قبل الإحرام، يعني لا يجوز الإنسان يضع الطيب على بدنه بعد الإحرام بعد أن يقول لبيك اللهم في حج أو عمرة، ولكن من السنة أنه يتطيب قبل الإحرام ولو دم أثر الطيب يعني على البدن وليس الثوب، يعني كانوا ينظرون إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو محرم. فأيضا الصائم يعني لا يشترط أنه يكون يعني طاهرا، يعني حتى بالنسبة أيضا للمرأة الحائض لو ارتفع الدم قبل الفجر وأجلت الاغتسال يعني بعد طلوع الفجر فالصيام صحيح. يقول والمعقول هو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على صائم، فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا، فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى، وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارا وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم، لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم فبقى عليه لونه أو ريحه لم يحرم عليه. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو قال فجاز، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز، ونقل النووي هذا عن أصحاب الشافعي وفيه نظر، فإن الذي نقله البياقي وغيرهم من نص الشافعي سلوك الترجيح، وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ، ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام، فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ وقيل هو محمول أن لو قلنا أن ده على سبيل الاستحباب يبقى نقول أن الأفضل هو يفطر، ولو صام جاز يعني اللي هو أصبح جنبا قبل أن يغتسل يعني. وقيل هو محمول على ما أدركه مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك، يعني استمر في الجماع بعد طلوع الفجر. ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا هريرة كان يقول من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم، وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط لا من حديث الفضل وكذا، وكان في الأصل من أصبح جنبا في رمضان فلا يفطر، فلما سقط لا صار فليفطر، وهذا بعيد بل باطل لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال ليغير المعنى تماما يعني. وطبعا يعكر عليه أيضا أن فتي أبي هريرة وفهم مروان وعائشة وإنكرهم على أبي هريرة، وكأن قائلهم ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء لأن مروان كان أميرا على المدينة من قبل معاوية، ومذاكرتهم إياهم بالعلم، وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع إلى المعاني والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون رجال على مروي الرجال كعكسه. وأيضا الأشياء التي يطلع عليها الرجال، مثلا يعني عائشة تقول ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واقفا، ويأتي حذيفة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى صباط بني فلان فبال واقفا، فطبعا عائشة ترى في البيت وهو يعني ما بال واقفا، والمثبت مقدم على النافي. وكان العرب يعني يستقبحون البول جالسا، لأنه إيه يقولون يبول كما تبول المرأة. ولكن يعني الصحيح طبعا قول حذيفة، لأنه البول جالسا أسطر للإنسان من الرشاش، وأسطر له يعني أسطر العورة. ولكن هذا أمر يعني اطلع عليه حذيفة، لأن هذا يكون خارج البيت، فيقدم قول حذيفة على يعني قول عائشة رضي الله عنه. يقول أن المباشر الأمر أعلم به من المخبر عنه، والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية، وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه، وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن المرأة فيه كالرجل، وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه، وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم، لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة، وإنما بينها لم لما وقع من الاختلاف في الإرسال. هو بيروي يعني شيء يعني أن يروي الراوي عمن يعني عاصره ويعني اصطلاحا، ولم يسمع منه ما لم يسمع منه، ولكن طبعا أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وفيه الأدب مع العلماء وضر امتثال الأمر ذي الأمر إذا كان طاعة ولو كان فيه مشقة على المأمور. تكميل يقول في معنى الجنب الحائض والنفساء، فإذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كف صحة صومها إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا، وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذب عن الأوزعي، لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا، وحكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين، وحكى القرطبي عن محمد بن مسلمة عن أصحابهم ووصف قوله بالشذوذ، وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن مكشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر، لأنها في بعض غير طاهرة، قالوا ليس كالذي يصبح جنبا، لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. طبعا هذا ليس حيضا يعني، ولو ارتفع الدم لا تكون في حكم الحائض، ولكن هي تغتسل لاستباحة الصلاة ومن أجل أن يأتيها يعني زوجها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.